ايضا فانظر الى هذا خشية الاسوات لهيبة الرحمن وعزبة الرحمن وجلاله فلا تسمعوا الا همسا الصوت الخفي بس يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا افهم يومئذ لا تنفع الشفاعة يعني يكون واحد شفيع وواحد مشفوع له واحد يكون شافع يعني الشفيع الذي يشفع وواحد يكون مشفوع له لأجله يشفع له هذا مشفوع له طيب لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن افهم إما هذا يرجع إلى الشفيع يعني يوم القيامة لا يستطيع أن يشفع أحدا إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعني هذا كله يرجع إلى الشفيع للشفيع الذي أذن له الرحمن ورضي عن قول الشفيع كالشفيع لا يقول إلا قولا حقا إلا قولا صوابا إن الله رضي عن قوله وأذن له هذا قول من العلماء رحمه الله تعالى كما ثبت في الأحاديث أيضا تعيين لما يأتون جميع الخلائق يوم القيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إنكار الأنبياء والرسل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها أنا لها فأنه يأتي فيخر ساجدا لله سبحانه فيستأذن حتى يؤذن له فيقال له ارفع رأسك سلتؤتى أو كما جاء في الأحاديث فبذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأذن من الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يأذن له بس هذا قول والقول الثاني فهم راجع إلى المشفوء له إلى المشفوء له القول الأول راجع إلى الشفيع أما القول الثاني أن يكون راجع إلى المشفوء له يعني يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إذا إن الله أذن أن يشفع في هذا ورضي له قولا القول مراد ماذا قال كما قال ابن عباس يعني قول لا إله إلا الله يعني إذا المشفوع مات على الإيمان هذا رضي له قولا وأيضا الإذن من الله تبارك وتعالى يشفع إذا ما في إذن وإذا ما في رضا من الله تعالى لا يشفع فبذلك افهم قال العلماء رحمهم الله تعالى ثبت بهذا الذي مات على الكفر الذي مات على الشرك معنى ليس عنده قول الذي رضي الله تبارك وتعالى به وأيضا لا إذن له يوم القيامة لما كما جاء التصريح فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأيضا كما قال تعالى ولا صديق ولا حميم وغير ذلك من الآيات أما الشفاعة تنفع لمن تنفع للمؤمنين الذين ماتوا على الإيمان ولكن هم أساة يعني عندهم عصيان عندهم ذنوب فأنه إن الله تبارك وتعالى يأذن الأنبياء والرسل أن يشفعوا فيهم ويقبل شفاعتهم وقال بعض المعتزلة كيف شفاعة لا تكون له قالوا حتى الذي ارتكب كبيرة أنه صار نعوذ بالله من المجرمين صار من الفاسقين فليس له الشفاعة لما قالوا جاء هنا شرط الإذن والشرط الثاني رضي له قولا فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى ردا عليهم فقال لا هذا دليل هذا هذه الآية دليل لنا ليس دليل لكم بل دليل عليكم رضي له قولا ولو قولا واحدا ولو قولا واحدا ما جاء رضي له أقوالا جاء رضي له قولا ولو الفاسق ولو العاصي ولو المذنب أنه مات بالذنوب ولكن عنده قول واحد الذي رضي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما شهادتين عنده موجود ثبت بهذا رضي له قولا قال بعض العلماء من المعتزلة أيضا يعني نعوذ بالله رد عليه قالوا طيب سلمنا رضي له قولا ولكن أين الإذن لازم الشفاعة تنفع لما يجتمع فيها شرطان الشرط الأول الإذن من الرحمن والشرط الثاني ان يكون رضي له قولا. قالوا طيب هذا سلمنا ان الفازق له قول واحد شهادة ان لا اله الا الله فهذا قول المرضي عند الله، ولكن اين الاذن؟ فاجاب الاصناف رحمهم الله ردا على الفرقة المعتزلة، قالوا رضا عن القول دليلا للاذن، اذا ما رضي ما لم يأذن، اذا رضي ولو عن قول واحد يأذن له. فهذا اللفظ قالوا ايضا مشير بالاذن فمشير بالرضا. فبذلك ايضا ثبت بالنصوص ان الشفاعة افهم شفاعة يوم القيامة تكون للانبياء، شفاعة تكون للاولياء صلحاء، شفاعة تكون للعلماء، شفاعة تكون لحملة القرآن الكريم، ولكن الشرط بالشفاعة ماذا؟ الاذن من الرحمن. فايضا الرضا بقوله يعني من مات على الايمان ومات على الاسلام، الذي مات على الكفر والشرك لا حق لا تنفع الشفاعة، يعني لا يشفع له أحد، فلا يأذن من الله تبارك وتعالى. فلا على سبيل المثال ولو تجي لك لا تنفعهم الشفاعة، يعني لا شفاعة لهم أبدا. حتى كما جاء يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فأيضا جاء في كثير من الآيات فلا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وأيضا كما جاء في آية أخرى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فبذلك في الحقيقة هذا هو الفرق، بس يعني الله أعلم فرق في الإفهام والتفهيم. لما؟ لأن بعض نعوذ بالله بعض الإخوان ذهبوا إلى ذلك الشفاعة في يد الأنبياء، بس هذا هو الخلاف. فإلا بعض لا ينكر أن شفاعة الأنبياء، الأنبياء يشفعون، الأنبياء حتى رسول الله لازم يشفع ويشفع ويشفع ويشفع حتى يقال له هل رضيت يا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول رضيت يا ربي رضيت يا ربي رضيت يا ربي. فبذلك حتى جاء في الحديث قال أنا أشفع وأشفع وأشفع، يعني ليس له شفاعة واحدة. أيضا ثبت في الأحاديث السيد شفاعة حملة القرآن في أشرة من أهله الذين كتب عليهم النار وجبت لهم النار، ولكن يعتقون من النار بشفاعة أهل القرآن. فبذلك حتى كما ذكر بعض العلماء قال الحمد لله كنت متعلما طالبا ففرغت من العلم الحمد لله انتهى يعني من علومه بفضل الله تبارك وتعالى، فجئت ما شاء الله فرحا مسرورا الحمد لله بفوزي في الاختبار والامتحان وانتهى العلم. فلما جئت أمام قال والدتي فأنها ما فرحت فرحا كثيرا، فتعجبت كالأم كيف لا تفرح، فسألت ماذا يا أم ما فرحك؟ فقال أنت الحمد لله صرت عالم وإن الله ينفع بعلمك وإن الله تبارك وتعالى يوفقك ويعينك في نشر العلم ونشر الدين، ولكن ماذا ينفع؟ لو حفظت القرآن لشفعتني يوم القيامة. ما شاء الله أنت صرت عالم ما شاء الله أحاديث علوم علوم علوم، ولكن شفاعة حملة القرآن جاء في الحديث. فقال بقع الكلام هذا في قلبي، والحمد لله جئت وبدأت في حفظ القرآن وحفظت الحمد لله في سنة واحدة. أنت تسير ما شاء الله الذين وفقهم الله، كان خالي ما شاء الله وبصر في سن يعني شيخوخة في سن الشيخوخة، لكن ما جاء في رمضان هو بعيد يعني في القرى، ما جاء الحافظ الذي كان يقرأ عندهم تراويح. فلما ما جاء الحافظ انتظر يوما ثم انتظر يوما، فقال والله أعلم ما جاء. فقال طيب الحمد لله. قال أحفظ كل يوم جزء وأقرأ في الليل حتى يعني مدى الشهر رمضان وهو أنه حفظ القرآن، وأنه في سن شيخوخة في سن ليس كان شابا، يعني ما شاء الله كان بيد لحيته، ولا شك أنه ما شاء الله من العلماء البارزين، ولكن الله رزقه قوة الحفظ والذكاء كأنه يقرأ 3-4 مرات جزء القرآن في النهار ويقرأه في الليل بالحفظ. فبدأ إلى الآن الشيخ هو أنا درست عنده والحمد لله موجود حي يرزق الشيخ محمد عبد الله الدرقاسي، إذا قرأ عنده الآن مثلا أنت تقرأ أمامه صفعة واحدة من تفسير جلالين ثم أنه يقرأ عليك بالحفظ، أنت تقرأ أمامه ما شاء الله هذه أحاديث أحاديث أحاديث يعني 10-20-30-40 حديثا بالكتاب وهو يقرأ عليك بالحفظ. فالآن ما شاء الله بلغ عمره إلى 90 سنة وأكثر من ذلك، ولكن حفظه باق، فهذا موهبة من الله تبارك وتعالى. قال فحفظت القرآن الحمد لله، حفظت القرآن في السنة الواحدة وجئت وقرأت عليه وفرحت. لما؟ لأن الله جاء. فبهذا افهم الشفاعة، ذهب بعض العلماء بس الأنبياء بأيديهم الشفاعة، خلاص الأنبياء يشفع، بس هذا هو الفرق. لا، الأنبياء يشفعون ولكن بعد الإذن من الله تبارك وتعالى، إذا إن الله لم يأذن لهم لا يشفع. حتى كما ثبت أن رسول الله على الحوض الكوثر موجود، فقال أنه يرى من بعيد كأن بعض الملائكة يطردون الناس فيقول هؤلاء أصحابي، فقالوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. فبذلك فإذا كان ليس لأهل الأحداث والإبداء، فكيف تكون لأهل الكفر أهل الشرك؟ فبهذا إفهم الشفاعة حق لا شك فيه، ولكن لها شرطان: الإذن والرضا من القول، كما جاء ها هنا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: المراد من القول قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم ثبتنا على ذلك، اللهم ارزقنا حسن الختام، والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن صورت التمزي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن، قال: كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. يعني العبد إذا نكح بغير إذن سيده، فذهب بعض الأئمة نفقاه باطل مفسوق، يعني كما قال إمام أحمد رحمه الله وإمام إسحاق رحمه الله تعالى، وهكذا قال الشافعي رحمه الله. أما عند إمام أبو حنيفة رحمه الله وعند إمام مالك رحمه الله تعالى قالوا: نعم، إذا نكح العبد بغير إذن السيد، فلما بلغ الخبر إلى السيد أجاز له، قال نكاح صحيح. أما إذا ما أجاز له قال الآن فسخت. فرق، يعني فرق لطيف، هذا فرق لطيف. أما يعني إمام الشافعي وإمام أحمد رحمه الله يقول لا يناقض، أما إمام مالك وإمام حنيفة رحمه الله يقول لما قال البيع العقود ينعقد، ولكن هذا موزون، وأنه إلى إذن السيد، فإذا السيد أذن أنه يصح، إذا لم يأذن لا يصح. فإذا قال أبي حنيفة رحمه الله تعالى: كأيما عبد نكح بغير إذن سيده فوائر، يعني نكاحه موقوف على إذن سيد، إذا أذن فنكاحه صحيح، إذا لم يأذن فنكاحه غير صحيح. طيب إذا أنه نكح ثم جاء الخبر إلى السيف أذن له، حصل الإذن، فلا حصل الإذن قبله وبعده جاء الإذن، فصار النكاح بإذنه برضاه، أما بغير إذنه وبغير رضا لا يصير نكاح. فيعني إذا ما أجازه خلاص نكاح باطل. فبذلك هذا فرق لطيف بين الأئمة رحمه الله تعالى عليهم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم بن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده مالكه فهو عاهر، يعني زان. قال: وفي الباب أن ابن عمر وحديث جابر حديث حسن، فروى بعض هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن يقين بن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في حديث آخر قال بعض العلماء كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء برواية ابن عمر: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاهه باطل، ولكن قال العلماء حديث ضعيف. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله، الصحيح سند هكذا. بل عمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما رحمة الله عليهم أجمعين. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأنبي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن جريج بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، هذا حديث حسن صحيح. قال بعض العلماء في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في ذلك کہ اعترض عليه كثير من الائمه، ولكن احتج به كثير من الائمه حتى احتج به امام الترمذي رحمه الله، فبذلك قال بسنده حسن. والله تعالى اعلم علمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا الهنا اله كل شيء، اله واحدا لا اله الا انت. اللهم انت الميسر لكل يسير، وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس، رب الناس انت شافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم انا اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا واولادا صالحا وشفاء كل داء وتوفيقا لما تحب وترضى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما. اللهم انا اسالك ايمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى اعلم بانه لن يصيبنا الا ما كتبت لنا. اللهم انك عفو كريم تحب الاب فاعف عنا. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا فهما لكتابك وكتاب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك، وحب امل من يقربنا الى حبك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين والكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم اعف سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امنا مطمئنا الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. استغفر الله.